واحد كورنثوس فصل 8. وأنا نرد لكم في الشيء البخص اللحم القدموا ضحية للأصنام. الكلام اللي أنتوا قلتوه أن إحنا المؤمنين كلنا عندنا علم، ده معروف، لكن نقول لكم العلم يسبب الاستكبار والمحبة بس تقوي الأخوة. كان نادم بقول هو عارف، هو لسه ما عرف مثل هو واجب يعرف، لكن كان نادم يحب الله، النادم ده الله عارفه. وفي الشيء البخص أكل اللحم الضبحوه ضحية للأصنام، أكيد أن إحنا نعرفه قدر الصنم هو يمثل شيء أبدا ما موجود، ونعرفه قدر ما في إله إلا الله الواحد. وأكيد الناس بيقولوا في إلهات في السماوات والأرض، وبالصحيح الناس بيقولوا في إلهات وأرباب كثيرين، ولكن لينا نحن المؤمنين الله واحد بس قاعد، وهو أبونا الخلق كل شيء، وأن إحنا موجودين ليه، ورب واحد بس قاعد وهو عيسى المسيح، وبيه كل شيء قاعد، وبيه أن إحنا حيين. لكن ناس واحدين ما قربوا العلم ده عديد، وأخوان واحدين في عادتهم قبال ما آمنوا قاعدين يعبدوا الأصنام، وفي فكرهم كان يأكلوا اللحم ده يشاركوا بتان في العبادة دي، وكان أكلوا الأب يسويهم عشان فكرهم في الإيمان لسه ما قوي. وصحيح الأكل ما يزيد لنا رضا الله، كما نأكله ما نكسر شيء قدام الله، وكان نأكله كمان ما نلقوا منه فايدة قدام الله. لكن أوعوا بالكم عشان الحرية التريدوها دي ما تمرق من الدريب للمؤمن الإيمان ما قوي، عشان أنت تقول أنت نادم عالم، وكان نادم إيمان ما قوي يشيفك أنت قاعد تأكل في بيت الأصنام، أكون هو كل يأكل اللحم تقدموه للأصنام وخلاص الأب يقربه. ومثل ده أنت تابعت علمك وتلف بيا أخوك ربنا المسيح مات في شانه، وبدأ أنتوا خطيتوا في إخوانكم وجبتوا الأب في الأخوان الإيمانهم ما قوي، وخلاص خطيتوا في المسيح. عشان ده كان اللحم الناكلة يمرق أخوي من الدرب، أنا أبدا ما نأكل اللحم بتان عشان ما ندور أخوي يمرق من الدرب بسببي أنا.